كتاب السفر باب يقصر إذا خرج من موضعه عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين وفي رواية فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا باب الصلاة بمنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها وفي حديث عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين وفي رواية ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء باب تأخير الظهر إلى العصر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 87 الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي رواية قال عمرو قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استكثروا قال فعله من هو خير مني وفي رواية يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، وفي رواية في السفر يقول ألا صلوا في الرحال. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. وفي رواية وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الوتر على الدابة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، وفي رواية برأسه صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. وفي رواية وكان ابن عمر يفعله. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب الصلاة إذا قدم من سفر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما قدمنا المدينة قال لي أدخل المسجد فصل ركعتين. وفي رواية قال مسعر أراه قال ضحى.